لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب في أحكام الصيد، باب في أحكام الصيد. قال: الصيد مصدر صاد يصيد صيدا. قال: وهو اقتناس حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. اقتناس حيوان يعني أخذ حيوان، ويعني اقتناسه يعني إزهاق حياته، إزهاق حياته. هذا الحيوان حيوان حلال أكله، يعني متوحش، يعني هذا الحيوان احتاج إلى أن يصاد، احتاج إلى أن يصاد، وإلا فهناك حيوان لا يصاد ولا هو متوحش ونأكله أيضا كالدواجن ونحو ذلك، فهذه الأشياء كلها نأكلها وهي ليست صيدا. لكن الصيد لابد يكون فيه نوع من التوحش بحيث أنه يحتاج إلى الصيد. قال: ويطلق على المصيد أيضا، يعني يطلق على المصيد صيدا، فيقال للحيوان صيد تسمية للمفعول باسم المصدر. قال: وحكم الاصطياد أنه إذا كان لحاجة، حكم الصيد يعني ما هو حكم الصيد؟ قال: أنه إذا كان لحاجة الإنسان هو جائز من غير كراهة، وأما إن كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة فهو مكروه. قال: أنه إذا كان لحاجة الإنسان فهو جائز من غير كراهة، سم بيخرج للصيد يرتزق من خلاله ونحو ذلك، أو هو لطلب الطعام ونحو ذلك. قال: أما إن كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة فهو مكروه، يعني كصيد العصافير مثلا وصيد بعض الطيور التي لا كثير فائدة في صيدها ولا هي تغني من جوع، فهذا مكروه. الإنسان كان ملوش حاجة في ذلك، مجرد لهو فقط، وأن هذه الأشياء لا يعني كثيرة يعني نفع فيها، واحد يصطاد عصفورة ما فيهاش حاجة أصلا، فهذا كرهه بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا نوع من اللعب، نوع من اللعب. طيب، هل يدخل في ذلك مثلا خروج الإنسان مثلا للنزهة لصيد مثلا بعض الحيوانات وبعض الأسماك ونحو ذلك؟ يقال نفس الكلام، إذا كانت هذه الأشياء نافعة للإنسان وهو ينتفع من ذلك فإن ذلك لا كراهة فيه، لا كراهة فيه إن تكون الأشياء نافعة وهو ينتفع منها. إنما الذي يكره إنه ما فيهاش انتفاع، زي العصافير ونحو ذلك ما بينتفع بشيء منها، فلماذا يعني يأخذ هذه الأشياء ولماذا يضيع وقته في هذه الأشياء؟ طيب، هنا قد يقول قائل، وده ممكن سؤال يلح، لأن كثير من الناس يعني حكم مثلا صيد الأسماك، حكم صيد الأسماك، لا هذا ليس داخلا في ذلك، بل صيد الأسماك هذا يعتبر وسيلة من وسائل الكسب، ولا يعني يقال أن صيد الأسماك من الصيد المعني بالباب هنا، من الصيد المعني بالباب هنا. لماذا؟ لأن الكلام في الصيد هنا الصيد للمستوحش، الشيء المستوحش الذي يحتاج إلى قنص ونحو ذلك. طيب، هل في مسألة خروج لصيد الأسماك مثلا فيه كراهة أو نحو ذلك، وقد روي يعني أنه من تبع الصيد غفل ونحو ذلك؟ هذا يعني لا يثبت، هذا لا يثبت، لكن يقال فيه كما يقال في كل شيء أن الغلو في كل شيء محرم، أن الغلو في كل شيء محرم. يعني بعض الناس الذين يضيعون أوقاتهم ويضيعون أعمارهم، بل ويضيعون ربما وظائفهم وأعمالهم لأجل أنه يفعل ذلك. يعني بعض الناس اللي يحبوا الصيد ممكن كل يوم يفرغ كل شيء لأجل ذلك ويعطل كل شيء لأجل ذلك. نقول له إن كان يحصل به ضرر فقد يحرم، وإن كان لا يحدث به ضرر فيقال انظر في الوقت وقيمته وما يعود عليك من نفع فيه. ولا نقول في الحقيقة في كل الأحوال أن هذا يكون فيه كراهة، وإلا قد يكون في ذلك نفع وفائدة لهذا الإنسان. يعني رجل كبير قال لي يوما: أنا إذا مكثت في البيت صار اليوم كله نزاع بيني وبين زوجتي، وإذا خرجت إلى الشارع وجلست أجلس في المقاهي، أجلس على الأرصفة، فأقع في المحرمات. قلت له: طيب المسجد فين؟ المسجد ما تجلس في المسجد؟ قال: أنا أصلي وأنا رجل مصلي ونحو ذلك، لكني لست من يعني من يعني يستطيع الجلوس في المسجد بشكل يعني دائم ونحو ذلك، فأنا أخرج أبتعد عن الناس وأنا أكون يومي كله في هذا الحال، في حال ذكر لله سبحانه وتعالى. أنا وأنا قاعد عمال أسبح وأذكر الله وأسمع شوية قرآن ومش عارف إيه ونحو ذلك، فهل هذا الإنسان يقال له أن هذه غفلة؟ لا، بل هذا قد كف شره عن الناس، بل وربما هو انتفع بوقته أحسن من ما لو لم يفعل ذلك. نعم. قال: وإذا ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم فهو حرام. إذا ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم، أن يخش مزارع الناس ويقعد يضرب ويعمل ويبوظ الزروع بتاعتهم، هذا حرام، لا يجوز له ذلك. قال: والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة، يعني على جواز الصيد أو الصيد عموما، قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طبعا في هنا فائدة يعني أصولية هنا مش هنقف عليها كتير، لكن المقصود هنا أنه أباح الله عز وجل لهم ذلك بعدما كان حرمه عليهم في الإحرام. فإذا حللتم من تحللتم يعني من الإحرام، من شاء أن يصيد فليصطاد. وقال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الجوارح دي اللي هي الحيوانات الجارحة، الحيوانات الجارحة اللي زي الصقر والنسر والبازي والكلب ونحو ذلك، دي حيوانات جارحة يعني تعرف تقنص وتصطاد. نعم. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الحيوانات اللي هي عندها كلب على الفريسة، تعلموها كيف تأخذ هذه الفريسة لكم، فهذا دليل على مشروعية الصيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا فيه دليل على مشروعية الصيد أيضا، لأنه سيرسل الكلب المعلم، كلب هيروح يصطاد ويجيب له الصيد ويجي، هيجي طبعا ضابط ذلك بعد ذلك. والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان: الحالة الأولى أن يدرك وهو حي حياة مستقر. الصيد بعد إصابته يعني واحد أرسل الكلب بتاعه أو واحد بيصطاد حتى بالبندقية بتاعته، يشترط بعد إمساك الصيد ده، قال: والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان. هيكون في حالة من اثنين: الحالة الأولى أن يدرك وهو حي حياة مستقر، إنه بعد ما ضربه بالبندقية راح لقاه لسه حي، اتصاب في رجله بس كده ولا حاجة، وقف عجز عن الحركة بس حي حياة مستقرة خالص. قال: فهذا لابد من زكاته الزكاة الشرعية التي سبق بيانها، ولا يحل بالاصطياد. لا يحل يعني بمجرد الاصطياد. واحد ضربه صابه في رجله خلاص وقف، ده مش تذكية له، ما ينفعش ياكله بقى في ساعتها، لا ده لازم يذبح ذبح شرعي. ليه؟ لانه الصيد ده ما زكهوش. ليه؟ لانه وجده وهو في حياه مستقره. الحاله الثانيه ان يدرك مقتولا بالاصطياد، ان يدرك مقتولا بالاصطياد، يعني هو ضربه بالبندقيه بتاعته، الضرب بالبندقيه ده موته، ده صيد خلاص كده ياكله على طول، ما يحتاجش لا ذبح ولا تزكيه ولا شيء من ذلك. قال ان يدرك مقتولا بالاصطياد او حيا حياه غير مستقره. غير مستقره يعني في النزع الاخير، هو ضربه وصل عند الصيد يدوبك الصيد بيطلع في الروح على دقائق وخلاص ومات، خلاص دي تزكيه. نعم. قال ففي هذه الحاله يكون حلالا اذا توفرت فيه شروط. الشرط الاول أن يكون الصائد من أهل الذكاء. الصياد نفسه ده لازم يبقى من أهل تذكية الحيوان ده، أي ممن تحل ذبيحته، لأن الصائد بمنزلة المذكي اللي بيذبح يعني، فيشترط فيه الأهلية. أدي أول حاجة يشترط فيه الأهلية، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، وإلا فلا يحل ما صاد مجنون أو سكران. ما ينفعش صيد المجنون. ليه؟ احنا ما نعرفش أصلا المجنون ده عمل ايه وسوى ايه، وما مش ضمنين ايه اللي ما نعرفش عمل ايه. أو سكران قال لعدم العقلية. ولا ما صاد مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل ذكاتهم. ذبيحة غير المسلم والكتابي لا تحل. يبقى الصياد نفسه ما ينفعش إلا صياد يا مسلم يا كتابي. نعم. الشرط الثاني الآلة، آلة الصيد. قال وهي نوعان، آلة الصيد نوعين. الأول محدد يعني له حد يقطع، هو ده المقصود بمحدد، يعني له حد يقطع، زي السيف زي السكينة أي حاجة ليها حد تقطع. يبقى لازم الآلة نفسها ليها حد. لو هو بيصطاد بآلة، لو بيصطاد بآلة يعني لو بيرمي مثلا بحاجة لازم يكون ليها حد يقطع، وإلا لو بيرمي بحجر مثلا بيلف حجر ويضارب الصيد لا ما ينفعش، هذه ليست تذكية. ليه؟ لأن ده مش محدد، فأصابه بثقله مش بحده. قال محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، بأن ينهر الدم ويكون غير سن وظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، يكون الإصابة جت نتيجة الحد مش بثقله. وعليه مثلا لو سيف مثلا أو حربة، حدف الحيوان بالحربة، لو الحربة آسف اللي بيسموها بلطة دي، لو حذفوا بيها لو جد بعرضها كده يبقى ده مش صيد مش تذكية. ليه؟ لأن دي في هذه الحال تسمى بالموقوذة، في هذه الحال دي مخبوطة فقط، إنما لو هو أصب بالحد عند ذلك يكون ذكاة. قال وأن يجرح، أن يجرح الصيد بحده لا بثقله، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة كالحصى والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد. الحصى يعني بطوب مثلا ضرب الحيوان ما ينفعش، عصا فخ عمل فخ للحيوان، الحيوان اتكعبل فيه ومات ما يصلحش أيضا، والشبك أو الفخ قفل عليه، قفل على رقبته مثلا ومات، هذا ليس صيدا. والشبكة رمى عليه شبكة وقع تحت الشبكة مات، أيضا لا تكون تذكية ولا يصلح. وقطع الحديد، قطع الحديد يعني مثلا وقع عليه حاجة، حدفه بحاجة حديد، كل هذا لا يصلح. فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد. قال إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم فيحل ما قتل به من الصيد، لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد. الرصاص أقوى كمان من السيف، عشان كده هو بيقطع على طول، فده بيعمل زي الحد. الثاني الآلة، احنا الآل هو ان الآلة نوعين، آل نوعين، آل الأول محدد لابد يكون محدد، آلة الصيد الثانية الجارحة، الحيوان اللي هيصطاد بيه بقى جارحة الصيد أو حيوان الصيد. قال الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها، فيباح ما قتله من الصيد إن كانت معلمة، لكن لو جاهل ما ينفعش صيد. لو كلب جاهل وراح اصطاد لا يؤكل صيده، إنما الكلب المعلم فقط هو الذي تؤكل أو يؤكل صيده. ليه؟ الكلب المعلم عارف إن هو هيطلق بوقت معين وفي ساعة معينة أو وقت بطريقة معينة، وهو هيصطاد بطريقة معينة، إنه هيروح يجيب لصاحب الصيد مش لنفسه، ده معلم. نعم. قال سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومعنى قوله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أي تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله. وتعليم الجارح أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشله، يعني مطيع، يرسله يذهب، معلم يرجعه عن ذلك يرجع، وهكذا. وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. الكلب المعلم أو الجارحة دي بتروح تجيب الصيد لغاية الصياد، ما يجيش جنبه هو خالص ولا يأكل منه. ليه؟ لأنه عارف أنه بيصيد لصاحبه. نعم. الشرط الثالث من شروط صحة الصيد أن يرسل الآلة قاصدا، قاصدا ده الشرط، قاصدا، وإلا لو الآلة وقعت منه غصب عنه فأصابت حيوانا ما يبقاش صيد. أن يرسل الآلة قاصدا، البندقية هو قاعد كده طلع منها رصاصا من غير ما ياخد باله وجات في صيد، لا ما ينفعش. أن يرسل الآلة قاصدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح فيشترط له القصد، فلو سقطت الآلة من يده فقتلت صيدا لم يحل لعدم القصد منه، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيدا لم يحل لعدم إرسال صاحبه وعدم قصده. ومن رمى صيدا فأصاب غيره بأن قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد. صورة مهمة جدا، يعني هو قال من الشروط أن يكون قاصد الصيد. طيب واحد بيجري 20 غزالة قدامه، راح ضارب على واحدة أصاب واحدة غيرها في نفسه اللي بيجروا، هذا صيد، لأنه هو قاصد أي حد من اللي بيجروا دول، هو قاصد دول وعليه فيكون عند ذلك صيدا. أو هو أرسل الكلب المعلم على المجموعة دي فأتى بأي واحدة، فعند ذلك أيضا تكون هذه تزكية لوجود نية القصد، نية الصيد في كل هؤلاء. الشرط الرابع، قال التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، لازم يسمي الصياد، لازم يسمي وهو بيرسل الكلب بتاعه يقول بسم الله، أو هو حتى بيضرب يقول بسم الله. نعم. قال بأن يقول بسم الله، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فإن ترك التسمية لم يحل الصيد، لمفهوم الآية والحديث. في خلاف بين العلماء ما إذا نسيه، لو هو مثلا أرسل الكلب ونسي، أرسله على الصيد نسي يقول بسم الله، في خلاف بين العلماء. الأرجح في الحقيقة أنه يعفى عن ذلك، أنه يعفى عن ذلك. أما إن فعل ذلك عمدا وترك التسمية عمدا فالأقرب أنه لا تحل. قال يسن أن يقول مع التسمية الله أكبر، كما يقال ذلك في الذكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر. قال تنبيهان. التنبيه الأول، هناك حالات يحرم فيها الصيد، يحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك. هذه تنبيه، إن المحرم لا يجوز له أن يصيد. لماذا؟ لأنه محرم عليه الصيد في أثناء الإحرام. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويحرم عليه الأكل مما صاده، يعني لو المحرم صاد، لو المحرم وقع في الغلط يعني وصاد، اصطاد صيد، طبعا هيبقى عليه ضمان هذا الصيد. طيب، قال ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله، كل ده يحرم عليه. يعني لو هو صاد حاجة بالخطأ ما يأكلش برضو منها، لو حد اصطاد له هو ما يأكلش منها. يعني واحد طلع يصطاد، واحد حلال طلع يصطاد عشان فلان الحرام اللي هو المحرم، يعني واحد راح يصطاد له قال أنا هطلع أجيب لفلان، هجيب له مثلا دلوقتي صيد وأعمله له، هذا الذي صاده لو صاده من أجله فإنه يحرم عليه. لكن لو واحد صياد طلع يصطاد حلال واصطاد صيد وبعدين جيل المحرمين قال لهم اتفضلوا وهم بعدين كده، يجوز أن يأكلوا ذلك، لأنه مش صيدوا لهم هم مخصوص، ده هو كان بيصطاد. نعم. حتى لو عرفوا أنه هو بيصطاد، المهم ما يكونش لهم، لكن لو هو بيصطادوا لهم يبقى لا يجوز. وقد حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أهداله فرفض واحد أهداله فقبل، فبان الفرق أن أحدهما صاد لأجله والآخر كان ما صاد لأجله أصلا. قال وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، يحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم، المحرم وغير المحرم، أي حد جوه مكة في الحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد الحرم. نعم. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. لا يعضد شوكه يعني لا يجوز قطع شجر، يعني الشجر الذي هو من صنع الله تعالى هذا لا يجوز قطعه، أما الذي يزرعه الناس في بيوتهم ونحو ذلك في مكة حتى يجوز لهم أن يقطعوه. ولا ينفر صيده فضلا عن أنه لا يصاد، لا ينفر، محدش يزعج الصيد في مكة، فكيف بالذي يصيده. التنبيه الثاني، قال يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ثلاثة أمور، إما لصيد أو لحراسة ماشية أو لحراسة زرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. يبقى لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لمثل هذه الأمور، إنه يصيد به أو يحرس الغنم أو يحرس الزرع. أما اللي بيعمله الناس بقى في البيوت ده والشوارع، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل المفاخرة وتقليد الكفار ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئا لما صبر عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الشيخ والله، لو قالوا له لو أنت هتربي كلب مرتبك هيتخصم منه 40 جنيه آخر الشهر، مش هنقول 40 يعني أو 400 جنيه حتى، لا هيتخصم منه حتى 40 جنيه أو 400 جنيه آخر الشهر، مش هيقتني الكلب. والله أنا أظن والله حتى الأغنياء إلا 40 جنيه مش هيقتني بسببهم الكلب، هيقعد يقول 40 على 40 على 40، وفي السنة يعملوا قد كده، وفي مش عارف كم سنة يبقوا قد كده. طب ما أنا أولى بيهم، طب ما كذا أولى بيهم، طب ما نتصدق بيهم، ومش هيرضي يقتني الكلب. فما بالك أن الذي سينقص مش المرتب، بل هينقص الثواب والحسنات يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب والصورة، فليتقي المسلم ربه ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر، والله المستعان. نقف على كتاب الأيمان والنذور إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.